أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الاعتراض الثالث الذي يرتبط بمرحلة المانع، وأن الاستصحاب التعليقي دائما وأبدا يعارضه استصحاب تنجيزي. فحتى على تقدير تمامية المقتضي لجريان الاستصحاب التعليقي يوجد عنه مانع ويسقط بواسطة هذا المانع. تقدم في الدرس السابق جواب الأخند الخرساني رحمة الله عليه عن ذلك، وكان خلاصته لأنه حتى يرتبط بإشكال المصنف، وكان خلاصته أن التعارض فرع الممانع وعدم إمكان الاجتماع بين المتعارضين. ونحن نلاحظ في هذا البحث أنه لا مانع من اجتماع لا مانع من القول في الحلية والطهارة التنجيزية مع الحرمة والنجاسة التعليقية. والسبب في ذلك أن الحلية التنجيزية مغيات بالغليان، فكأن المولى قال هذا الشيء أو هذا العنب أو هذا العصير حلال إلى أن يغلي، والحرمة التعليقية مفادها هذا العصير حرام إذا غلى. فلا يوجد تعاصر في الزمن لكي يلزم المعارضة والمساقطة. الأولى حلية ينتهي أمدها بالغليان، والثاني حرمة تتحقق بماذا؟ بالغليان. هذا كأن شخص هكذا قال إذا طلع الصباح فصم وكل إلى طلوع الصباح. يوجد بينهما معارضة، قل إلى طلوع الصباح مع إذا طلع الصباح فصم، لا معارضة بينهما. فحينئذ إذا أردنا أن نستصحب الحلية نستصحب الحلية المغيات بالغليان. فما دام لم يغلي، إذا تحول العنب إلى زبيب نشك في بقاء ماذا؟ حليته المغيات. لأن الحلية التي كانت ثابتة ليست مطلق الحلية، بل الحلية ماذا؟ المغيات. فلا بد حتى يجري الاستصحاب أن يكون المتيقن نفس المشكوك. المتيقن ما هو؟ أي حلية؟ حلية مطلقة أو حلية مغيات؟ حلية مغيات. فعندما يتحول العنب إلى زبيب، أو بعبارة أخرى عندما تزول صفة الرطوبة وقبل الغليان، نشك في بقاء الحلية. أي حلية؟ الحلية المغيات. نستصحب بقاء الحلية المغيات. عندما يحصل الغليان تحققت الغاية فترتفع الحلية، فحينئذ يعرض الحرمة التعليقية. فبناء على ذلك لا يوجد تعاصر زماني بين الحلية وبين الحرمة حتى يقال بأنه يلزم ماذا؟ التعارض والتساقط. هذا كان إشكال من؟ إشكال المحقق الخراساني رحمة الله عليه. المصنف رحمة الله عليه يرى أن جواب الأخوند غير وافي بدفع الاعتراض الثالث. صحيح أن الحلية التي كانت ثابتة للعنب الرطب هي حلية ماذا؟ مغيات بالغليان. هذا العنب عندما كان رطبا نستطيع أن نقول هذا حلال إلى أن يغلي. لكن بعد زوال الرطوبة وتحول العنب إلى زبيب حينئذ لا نعلم ببقاء الحلية المغيات، الاحتمال أن تكون الرطوبة لها دخالة بجعل غاية للحلية، محتمل أو غير محتمل؟ محتمل، لا دافع لهذا الاحتمال. فلعل الحلية التي هي مغيات بالغليان أي حلية؟ حلية ثابتة للعنب الرطب. فلأجل ذلك لا نستطيع أن نستصحب الحلية المغيات، بل نستصحب ماذا؟ ذات الحلية من دون الغاية. فإذا استصحبنا ذات الحلية من دون الغاية يحصل التعارض مع الحرمة التعليقية، لأنه حينئذ مع إطلاق الحلية يحصل تعاصر زماني بين الحلية التنجيزية والحرمة التعليقية فيتعارض عليه. متفق جيدا؟ نحن نسلم أن الحلية التي كانت ثابتة في ظرف رطوبة العنب هي حلية مغيات بماذا؟ بالغليان. لكن من الممكن من المحتمل وجدانا أن تكون الحلية مغيات لأجل الرطوبة، فلا نعلم ببقاء الحلية المغيات ببقاء الحلية مغيات بعد زوال الرطوبة. فحينئذ نستصحب ذات الحلية مع قطع النظر عن الغاية، وحينئذ تكون مطلقة فتتعاصر مع الحرمة التعليقية فيقع في التعارض. واضح هذا الكلام؟ لذا يقول ونلاحظ على ذلك. هنا أصبحنا في القراءة، ها؟ أها، دعنا نقرأه الآن ونلاحظ بعد إن قيل بعد ما شرحنا، كنا نشرح أصل الإشكال. ونلاحظ على ذلك أن الحلية التي نريد استصحابها أي حلية هي الحلية الثابتة متى؟ بعد الجفاف وقبل الغليان، ولا علم بأن هذه الحلية مغيات. ليه؟ لاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف، يعني يكون الرطوبة لها دخل في الغاية فنستصحب ذات الحلية. واضح هذا الكلام؟ هذا إشكال المصنف على صاحب الكتاب. قد واحد يدافع عن صاحب الكفاية بهذا الدفاع، أنه عندنا استصحاب ثالث في البين. التفت جيدا، الحلية قبل زوال الرطوبة كنا على يقين بأنها مغيات بالغليان، صحيح أو لا؟ هذا العنب حلال إلى أن يغلي، هذه القضية نحن على يقين منها. بعد زوال الرطوبة وقبل الغليان، هل ما زالت الحلية مغيات؟ نشك، هذا مفروض إشكال الشهيد الصدر. من المحتمل أن يكون الرطوبة لها دخل في الحلية المغيات، فإذا نشك، ثبتت أركان الاستصحاب، يقين صادق بحلية العنب الرطب إلى حين الغليان. هذا العنب عندما زالت منه الرطوبة نشك في بقاء الحلية مغيات، نستصحب الحلية المغيات. فإذا استصحبنا الحلية المغيات حتى بعد الجفاف لا تتعارض مع الحرمة التعليقية لعدم التعاصر الزماني، لأن الحلية بعد الجفاف أيضا صارت مغيات، فلا تثبت حلية ما بعد الغاية، تثبت الحلية متى؟ قبل الغاية. بعد الغاية ما الذي يثبت؟ يثبت الحرمة، فلا تنافي بين الحرمة وبين الحلية، لأن الحلية قبل الغليان والحرمة متى؟ بعد الغليان، ما في تعاصر ليلزم التعارض. واضح هذا الشيء؟ التفت معي، كان الأمر هكذا. أصل الاعتراض الثالث ما هو؟ أصل الاعتراض الثالث أننا بعد الجفاف كما نستصحب بعد الجفاف نستصحب نستصحب الحرمة المعلقة، نستصحب أيضا الحلية التنجيزية. هذا كان أصل الإشكال، أن الحرمة استصحاب الحرمة يعارضه استصحاب الحلية، هذا كان أصل الاعتراض الثالث. إشكال صاحب الكفاية أين؟ إشكال صاحب الكفاية أنه لا معارضة بينهما. لماذا؟ لأن هذه الحلية حلية إلى الغليان، وهذه حرمة ماذا؟ بعد الغليان. فحلية قبل الغليان، حلية قبل الغليان وحرمة بعد الغليان، لا يوجد بينهما طعام. هذا كان إشكال من؟ جواب صاحب الكفاية. المصنف ماذا كان جوابه؟ أن هذه الحلية إلى الغليان هذه كانت قبل جفاف. بعد الجفاف لا نعلم بحلية إلى الغليان، لاحتمال أن يكون للرطوبة داخل في جعل الحلية مغيات. اتفقنا؟ فإشكال المصنف إذا ماذا؟ نستصحب ذات الحلية لعدم العلم بالحلية المغيات بعد الجفاف، صحيح؟ فنستصحب ذات الحلية. استصحاب ذات الحلية يعني أصبحت مطلقة، يعني قبل الغليان وبعد الغليان، فتتعاصر مع الحرمة بعد الغليان فيتعارض. هذا كان إشكال المصنف. أما هذه إن قلت، إن قلت يقول هكذا، نقول هكذا أنه عندنا حلية العنب الرطب إلى الغليان، هذه القضية مشكوكة أو متيقنة؟ متيقنة. بعد زوال الرطوبة نشك في بقاء ماذا؟ في بقاء الحلية مغيات. ماذا نفعل؟ نستصحب، فنقول فالمستصحب ما هو؟ حلية العنب إلى الغليان حتى بعد الجفاف. فإذا حتى بعد الجفاف الذي حكمنا ببقائه ما هو؟ أيضا حلية مغيات، والحرمة ماذا؟ مفروض معلقة على الغليان، فلا تعاصر زماني بينهما فلا تعارض. فيرجع يتم جواب ماذا؟ جواب صاحب الكفاية. هذا معنى قوله إن القلت. شوف قوله، فإن قيل إن الحلية الثابتة قبل الجفاف نعلم بأنها كانت مغيات، ونشك في تبدلها إلى الحلية غير المغيات بالجفاف. التفت، هذه العبارة مهمة. ونشك في تبدلها إلى الحلية غير المغيات بعد الجفاف. هكذا يجب أن يقول، لأن هذه بالجفاف قد يظهر منها أنها جار ومجرور متعلقة بماذا؟ بالمغيات، فتكون الحلية مغيات بالجفاف، مع أن هذا غير مقصود. الحلية غير مغيات بالجفاف، متفق جيدا؟ هكذا يريد أن يقول، أن الحلية الثابتة قبل الجفاف نعلم أنها مغيات. مغيات بماذا؟ نعلم أنها مغيات بماذا؟ بالغليان. ونشك في تبدلها إلى الحلية غير المغيات بالجفاف. بالجفاف ليس متعلق بالمغيات، بل متعلق بماذا؟ بنشك بواسطة الجفاف، يعني منشأ الشك هو الجفاف. لذا أقول عبارة بهذه موهمة، اتفقنا؟ وليش؟ لأن الغاية هي في كلا الحالتين، يعني في المتيقن الغاية هي الغليان، وفي المشكوك الغاية هي الغليان. لم تتغير الغاية، وإنما الذي تغير ماذا؟ الرطوبة والجفاف. واضح؟ فنستصحب تلك الحلية المغيات المعلومة قبل الجفاف. هذا هو الإشكال. كان الجواب تفت يقول: هذا الاستصحاب الذي اقترحته لكي تثبت أن الحلية المغيات باقية حتى بعد الجفاف، يعني هذا المستشكل ماذا يريد أن يثبت؟ يريد أن يثبت بقاء الحلية مغيات حتى بعد الجفاف. إذا بقيت الحلية مغيات بعد الجفاف فلا تتعارض مع الحرمة المعلقة على الغليان لعدم التعصر الزمني. هذه بعد الجفاف الحلية ينتهي أمدها متى؟ إذا غلى. والحرمة متى يبدأ أمدها؟ إذا غلى. فلا تنافي بينهما لعدم التعاصر، لأن واحدة حلية قبل الغليان، والحرمة حرمة متى؟ بعد الغليان. فيبقى إشكال جواب صاحب الكفاية. مصنف يقول: هذا الاستصحاب، هذا الاستصحاب لا يمكن التمسك به، بس والسبب في ذلك أنه نحن ما الذي نستطيع أن نستصحبه؟ ما الذي نستطيع أن نستصحبه؟ نستطيع أن نستصحب الحلية، نستصحب الحلية لا الحلية المغيات. ليه؟ لأن ذات الحلية كان ثابتا قبل الجفاف، والآن ماذا؟ والآن هو مشكوك، فنستطيع أن نستصحب ماذا؟ ذات الحلية. أما الحلية المغيات بالغليان هذه لا يمكن أن نثبتها ببركة الاستصحاب إلا بالأصل المثبت، إلا بالأصل المثبت، إذ لازم استصحاب بقاء الحلية أنها مغيات. منشأ هذه الملازمة من أين؟ لعلمنا بعدم وجود حليتين ثابتة لهذا العنب، حلية قبل الجفاف وحلية بعد الجفاف، بل هي حلية واحدة ماذا؟ مستمرة. إذ لو كان عندنا حليتان لما أمكن جريان استصحاب، إذا الحلية الأولى غير الحلية الثانية لما أمكن جريان الاستصحاب. فنحن نستصحب ذات الحلية، وعن طريق الملازمة نقول بما أنها الحلية حلية واحدة، فإذا بما أن الحادثة كانت مغيات فالباقية لابد أن تكون مغيات. وهذا أصل، أصل ماذا؟ نثبت، لأنه عن طريق الملازمة أثبتنا هذا الشيء. كان الجواب أن استصحابها، استصحاب الحلية لا يعين حال الحلية المعلومة بعد الجفاف، ولا يثبت أنها مغيات إلا بالملازمة. وجه الملازمة للعلم بعدم إمكان وجود حليتين، بل حلية واحدة والثانية استمرار للحلية الأولى وليست حلية جديدة. وما دامت الحلية المعلومة بعد الجفاف لا مثبت لكونها مغيات لأنها من الأصل المثبت، فبالإمكان استصحاب ذاتها إلى ما بعد الغليان. فإذا استصحبنا ذات الحلية إلى ما بعد الغليان تتعاصر مع ماذا؟ إذا استصحبنا الحلية بعد الغليان تتعاصر مع ماذا؟ مع الحرمة. بعد الغليان تتعاصر مع الحرمة المعلقة على الغليان فيأتي التعارض. هذا تمام الكلام في جواب صاحب الكفاية. الجواب الثاني عن أصل المشكلة، ما هي المشكلة؟ تعارض الحرمة التعليقية مع الحرمة التنجيز. الجواب الثاني ما ذكره الشيخ الأعظم وتبعه عليه الميرزا النائم رحمة الله عليه. باعتقادي أنا أن ما في فوائد الأصول أوضح مما في الكتاب. انتبه جيدا حتى نوضح لك المطلب. قبل ذلك مقدم أنه إذا يوجد عندنا أصلان كما فيما نحن فيه، يوجد استصحاب الحرمة التعليقية ويوجد ماذا؟ يوجد استصحاب تعليقي للحرمة ويوجد استصحاب تنجيزي للحرمة. عندنا أصلان، إذا تعارض أصلان وكان أحدهما مسبب وكان منشأ الشك في أحدهما والشك في الآخر، فيكون من صغريات الأصل السببي والأصل المسبب. يعني الشك في أحد الأصلين مسبب عن الشك في الأصل الآخر، فحينئذ يجر الأصل السببي ولا يعارضه الأصل المسبب للحكومة، لأنه بجريان الاستصحاب في السبب يزول الشك تعبدا. لأن الاستصحاب ماذا يقول لك؟ ابني على اليقين، فيزول الشك تعبدا. فإذا زال الشك يرتفع موضوع الأصل المسبب. واضح هذا الكلام؟ كما لو غسلت العبا بماء مشكوك في الطهارة والنجاسة بالماء المشكوك الطهارة والنجاسة يجري فيه الاستصحاب لأن حالته السابقة كانت ماذا؟ الطهارة. العباء بعد غسلها بهذا الماء المشكوك كانت نجسة، حالتها السابقة ماذا؟ النجاسة. فاستصحاب النجاسة في العباء يتعارض مع استصحاب الطهارة في الماء، لأن لازم استصحاب الطهارة في الماء طهارة ما يغسل به، هذا لازم شرع. فمقتضى الاستصحاب الأول أن نحكم بطهارة العبا، مقتضى الاستصحاب الثاني أن نحكم بنجاستها، فتعارضا نقول أيهما يقدم؟ أي واحد منهما؟ استصحاب طهارة الماء، لأن الشك في بقاء نجاسة العبا من أين نشأ؟ أنا غسلتها بالماء، لماذا أشك؟ لشكي في نجاسة الماء، فبعد أن أستصحب طهارة الماء يزول هذا الشك تعبدا، لأن شكي في طهارة العبا مسبب عن الشك في نجاسة الماء، باستصحاب طهارة الماء لا يبقى الشك تعبدا، هذا معنى الحكم. فالأصل السببي دائما حاكم على الأصل المسبب. فيما نحن فيه من هذا القبيل، وذلك أن الشك في الحلية والحرمة، متى أشك في الحلية والحرمة؟ ما في استصحاب حلية هنا؟ حتى أستصحب الحلية لابد يكون عندي شك. متى شككت في الحلية والحرمة؟ بعد زوال الرطوبة. أحسن، بعد زوال، قبل زوال الرطوبة عندي يقين. بعد زوال الرطوبة أشك في أي شيء؟ أشك في الحلية. هذا الشك في الحلية من أين نشأ؟ شكي في الحلية نشأ عن شكي في كيفية جعل النجاسة، في كيفية جعل الحرمة للعنب المغلي. ليه؟ هل الشارع، تفت، هل الشارع رتب الحرمة على العنب المغلي بجميع مراتبه وأطواره؟ جفاف، رطوبة، أو لا رتب العنب المغلي، رتب الحرمة على مرتبة من مراتب العنب المغلي، أي مرتبة؟ مرتبة الرطوبة. إذا تفت جيدا، أنا لماذا أشك في الحلية بعد الجفاف؟ لأجل أني أشك بأن الحرمة المعلقة على الغليان، هل هي حرمة معلقة على الغليان بجميع مراتب العنب وأطواره أو لا؟ ملتفت؟ ليش الآن بعد الجفاف تشك بالحلية؟ لو واحد سألنا لماذا نحن بعد جفاف العنب نشك بالحلية؟ لاحتمال أن يكون الحرمة المعلقة على الغليان حرمة ثابتة للعنب بجميع صفاته، واضح؟ لأنه يعني إذا كانت الحرمة المعلقة على الغليان ثابتة للعنب بجميع صفاته، يحصل لديك شك في الحلية بعد الجفاف؟ يحصل لديك شك؟ لا. وإذا كان الحرمة المعلقة على الغليان ثابتة للعنب في حال الرطوبة أيضا لا يحصل لك شك. فإذا من أين نشأ شكي في الحلية؟ من كون الحرمة التعليقية حرمة ثابتة للعنب بجميع صفاته أو ببعض صفاته. فعندما يجري الاستصحاب التعليقي ماذا يحصل؟ عندما يجري الاستصحاب التعليقي يثبت بأن العصير العنبي وإن كان جافا هو ماذا؟ هو حرام. هذا معنى الاستصحاب، استصحاب بقاء الحرمة التعليقية، هو حرام. فإذا كان حتى بعد الجفاف حرام يرتفع الشك في الحلية. واضح هذا الكلام؟ يعني وبعبارة أخرى استصحاب التعليقي أين مورده؟ قبل الجفاف أو بعد الجفاف؟ بعد الجفاف. بعد الجفاف. ماذا يثبت الاستصحاب التعليقي؟ أن الحرمة ثابتة لكم مرتبة؟ لمرتبتين، قبل الجفاف من هو المتيقن، وبعد الجفاف ببركة الاستصحاب. فإذا كانت الحرمة ثابتة قبل الجفاف وبعد الجفاف، بعد الجفاف لا يحصل لي شك في الحلية، يرتفع الشك ببركة الاستصحاب التعليق. واضح هذا الكلام؟ هذا ما أفاده الشيخ الأعظم والميرزا النائب. لكن المصنف صاغ المطلب بصياغة أخرى، لبا ترجع إلى هذا المطلب، تعال نقرأ ونعبر. والجواب الآخر ما ذكره الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني من أن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي. ليش حاكم؟ الاستصحاب التعليقي سببي، والاستصحاب التنجيزي ماذا؟ مسبب. ويمكن أن يقال في توجيه ذلك أن استصحاب القضية الشرطية للحكم كل ما في داعي له، يعني هذا اللي ذكر، إما أن يثبت فعلية الحكم عند تحقق الشرط، وإما أن لا يثبت ذلك. استصحاب التعليق إما أن يثبت فعلية الحكم عند تحقق الشرط أو لا يثبت ذلك. فإن ليش إما أن يثبت؟ يعني إما أن نقول وصول الكبرى والصغرى كافي للفعلية، وإما أن لا نقول، هذا الذي تقدم في الدرس السابق. فإن لم يثبت، لم يجري الاستصحاب في نفسه. لماذا لا يجري الاستصحاب في نفسه؟ للاعتراض الثاني المتقدم يوم أمس، إذ لا أثر له، لأن التنجيز والتعبير يترتب على أي حكم؟ على الحكم الفعلي، والمفروض أن الاستصحاب لا يثبت الفعلية، إذن لا أثر له. هذا تكرار لذا أقول ما في داعي له، يعني إذ أي أثر لإثبات حكم مشروط لا ينتهي إلى الفعلية. وإن أثبت ذلك تم الميلاد لتقديم استصحاب الحكم المعلق على استصحاب الحكم المنجز وحكومته عليه، وفقا للقاعدة المتقدمة في الحلقة السابقة القائلة، يعني في بحث الأصل السببي والأصل المسبب، إنه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني، يعني يرفع موضوعه دون العكس، قدم الأصل الأول على الثاني، فإن مورد الاستصحاب التنجيزي، مورد الاستصحاب التنجيزي أي مرحلة الحكم الفعلي لأنه ما في تعليق، ومورد الاستصحاب المعلق مرحلة الثبوت التقديري للحكم. والمفروض أن الاستصحاب المعلق ماذا يثبت؟ لأن اخترنا الشق الأول، يثبت حرمة فعلية وهو معنى نفي حلية، فلا يبقى شك. وأما استصحاب الحلية الفعلية فلا ينفي الحرمة المعلقة ولا يتعرض إلى الثبوت التقديري. هذا البيان مختلف عما ذكره الميرزا النائيني رحمة الله عليه. ميرزا النائيني هكذا قال: هذا الشك في الحلية مسبب عن ماذا؟ ما هو سبب شكي في الحلية؟ سبب شكي في الحلية أن الحرمة هل هي ثابتة لخصوص الرطب أو للأعم من الرطب والجاف؟ استصحاب التعليقي يثبت أنه أعم من الرطب والجاف، غفر الله لنا. استصحاب التعليقي يثبت الأعم فيزول الشك بسهولة، هذا كلام ميرزا النائيني واضح. بينما المصنف لا، صاغ المطلب بطريقة أخرى، هو أن استصحاب التعليقي حتى يترتب عليه الركن الرابع وهو الأثر التنجيز والتعبير لابد أن يكون يثبت الفعلية عند الغليان. فالاستصحاب التعليقي يثبت الفعلية على تقدير الغليان، يثبت الحرمة الفعلية، يثبت الحرمة الفعلية. والاستصحاب التنجيزي يثبت ماذا؟ مورده أصلا الحلية الفعلية، مورده الحلية الفعلية. فالاستصحاب التعليقي مورده التقدير، تقدير الغليان، لكنه لما كان يثبت الحرمة الفعلية فإذا هو ناظر إلى مورد الحلية التنجيزية، بما أنه ناظر إلى هذا المورد فيعالجه، فيكون نظر نظر حكومة فيرفع الموضوع ويقدم عليه. ونلاحظ على ذلك الإشكال، صار واضح، ننهي البحث اليوم. ونلاحظ على ذلك إشكال الميرزا، إشكال المصنف على الشيخ الأعظم والميرزا، يقول أن هذا الجواب مبني، أنه ليس كل الفقهاء يقولون بأن الاستصحاب يثبت الفعلية، الاستصحاب التعليقي يثبت الفعلية كما تقدم في جواب الاعتراض السابق. إذا يقول أن هذا لا يتم عند من لا يثبت الفعلية باستصحاب القضية المشروطة، ويرى كفاية وصول الكبرى والصغرى في حكم العقل بوجوب الامتثال، فإن استصحاب الحكم المعلق على هذا الأساس لا يثبت الفعلية لكي يعالج مورد الاستصحاب الآخر ليكون حاكما عليه. والحمد لله رب العالمين.